بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع والسبعون من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس السؤال الأول هو: هل أحد يحب لذاته؟ هل أحد يحب لذاته؟ وهذا هو يعني متعلق بالأسئلة الماضية. والجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العاشر صفحة 649: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. هذه الفائدة مهمة وينتبه لها، أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه، كما ذكرنا ذلك آنفا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله، فالذي هو يحب لذاته فهو الله سبحانه وتعالى، وما يحب سوى الله يحب لله وفي الله، كما ذكرنا ذلك آنفا. وقال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر في المجلد العاشر صفحة 507: قال: فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من خصائص إلهيته. وقال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد صفحة 183: قال: وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. إذن الخلاصة أنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله من المحبوبات نحبها لأن الله سبحانه وتعالى يحبها ويأمر بها، مثل العبادات كما ذكرنا، ومثل الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والملائكة وغير ذلك. السؤال الثاني في مسألة اليوم: انقسم الناس في المحبة إلى في إثبات المحبة إلى ثلاثة أقسام، فما هي؟ انقسم الناس في إثبات المحبة إلى ثلاثة أقسام فما هي؟ الجواب: ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية وغيره من أهل العلم. هناك قسم من الناس ينكر أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله لا يحب ولا يحب، لا يثبت صفة المحبة لله ولا يثبت أن الناس يحبون الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون أن الله سبحانه لا يحب هو ولا يحب، لا يحب ولا يحب. هؤلاء هم الجهمية، الجهمية ومن وافقهم. وهذا كما يقول ابن القيم عنهم، قال: هؤلاء أنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون، لأن محبة الله سبحانه وتعالى قرة العين عندما يحب الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبه الله، هذه حياة القلوب، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الجهمية ضربت قلوبهم بالقسوة، قسوة عندهم، ويعني عدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح، فهذا هو قول الجهمية، أنهم يقولون الله لا يحب ولا يحب. القسم الثاني قالوا: الله سبحانه وتعالى يستحق أن يحب أو أن يحب، ولكنه لا يحب إلا بمعنى أن يريد، يعني هم يريدون أن ينكروا الصفة، أن الله يتصف بصفة المحبة. فقالوا: الله يستحق أن نحبه ولكنه هو لا يحب. طيب، أين تذهبون من الآيات التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا كيف يحرفون الكلم عن مواضعه، حرفون كلام الله. الله يقول بآيات يعني أنزلها في كتابه، وكلام الله سبحانه وتعالى واضح في هذا الباب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، قال الله يحبهم، ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهؤلاء يقولون إنه لا يحب. ما تقول ما معنى هذه الآيات التي فيها المحبة؟ قالوا معناها أنه يريد. هذا تحريف للكلم عن مواضعه، ويعني دخول في صفات الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. فهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية، هذا القول، يقولون الله يحب، يستحق أن يحب، لكن هو نفسه لا يحب. فهم نفوا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة المحبة. والقسم الثالث، وهو قول سلف هذه الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة قاطبة، قالوا الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. لماذا قلنا بهذا؟ على ما وردت في الأدلة. الله سبحانه وتعالى يحب، يحب الصالحين، يحب التوابين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، على ما جاءت في الأدلة. وكذلك يحب المؤمنون، يحبون ربهم، يحبون ربهم، فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، دون ما سواه. نحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب ما أمر الله به، وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين. فهذا هو القول الذي هو هدى الله سلف هذه الأمة لهذا القول، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم يقولون هذا عملا بالأدلة الواضحة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. فهذا هو أقسام الناس في المحبة، أولئك أعماهم الله سبحانه وتعالى وأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، ويعني حرفوا الأدلة بأهوائهم وبعقولهم، ولم يستسلموا لهذه الأدلة، ولم يأخذوا بكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فظلوا في هذا الباب، ظلوا في هذا الباب. فهذه هي أقسام الناس في المحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبه وممن يحبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين مدحهم الله بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.